بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يبقى الريح اللي هي ملهاش لغة نفهمها تجري بأمره، فكأنه يصبح آمرا والريح مأمورة، يبقى فهمت عنه أمره. هذه واحدة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل جنس من الأجناس لغته التي يتخاطبها في بني جنسه، وما دام يقدر يتخاطب في بني جنسه لو سخر الله هذا لإنسان يبقى يفهم عنهم. ولذلك إيه قال لك: علمناه منطق الطير. الله اطل لهم منطق، قال لك برضو دلوقتي بيعملوا صوته في الوقت الفلاني يبقى لكذا، وصوته في الوقت الفلاني يبقى لكذا، ونعمل كذا يبقى كذا، ونعمل كذا يبقى كذا. ولذلك الجماعة اللي بيتحدثونا في أعالي النيل حاجة اسمها التمساح. التمساح ده اللي بيعيش في ماء العذبة وحيوان مائي مفترس، ده غذاء بعض الطيور من فمه. يعني هو يعمل كده يفتح فمه ويقعد، يوم الطيور كلها تيجي تعمل ايه؟ تدخل بقه، بقه كبير قوي كده، وتقعد تاكل من الطفيليات اللي موجوده في فمه وبين اسنانه ومش عارف ايه. هو ينبسط من الحكايه دي لانها بتنظفها له، وهم بينبسطوا لانه بيجدوا ايه في الطفيليات اللي في فمه غذاء. يقوم الطير لما يعرف ان الصيادين بتوع التماسيح جم وهينقضوا عليه يصطادوه، يقوم يصوتوا صوتا خاص. يقوم التمساح يسمع الصوت يروح متدرب الايه، الطير بيحافظ على ايه، مصدر ايه، مصدر رزقه. وهو بيعمل ايه، بيسمع منهم يروح ايه مدفوس في الايه في البحر. يبقى ده مقوم حياة لهم، وده مبقي حياة. الطير مبقي حياة لمين؟ يبقى حتى الجزاء الاوفى يوجد في مين؟ في الطير. فكل شيء له لغته الخاصة. انما من الذي يصل الى مرتبة الايمان بالله والعمل له الى ان يعطيه الله خصوصية من خصوصيات الفهم عن الطير؟ علمناه منطق الطير. وبعدين قال ايه؟ طب والنملة لما اتكلمت، النملة شافت سليمان جاء، ويظهر انها النملة دي نملة الديدبان للنمل، لان كل جماعة لها ايه ديدبان قاعد للحراسة بتاعتها ويطلع عنها الاذى. قالت نملة ايه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله، تبقى دي بتنصح مين؟ النمل. النمل مش عايزة تظلم سليمان ولا قومه، يحطمهم ايه قصدا؟ قال لك وهم لا يشعرون. ده عدالة في الحكم، لان النملة دي لما تيجي تحت رجلين اللي ماشي ولا رجلين الخيل ولا هيحس بها ولا ما ولا يضر. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى دليل على انه فهم عنها. الله. وبعدين قال ايه؟ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ايه ترضاه. وبرضو قصة الهدهد. طب الهدهد غاب وتفقد الطير، هذه أول حاجة أعطتها لقطة الهدهد مع سليمان، يدل على أن كل مولى عن شيء يجب عليه أن يتابعه متابعة تعرفه الملتزم من غير الملتزم. فقعد عمل كده شاف الطير كل موجودين وهو قاعد بقى، ثم ما لي لا أرى الهدهد، فكأنه لم يتصور ان الهدهد عصي انه يجي. قال ده المسألة العيب عندني انا اللي عندي مانع من ان انا اشوفه، انما هو لازم موجود. وبعدين قال الله طب ما انا ببص اهو، ام كان من الغائبين، بل كان من الايه الغائبين. وبعدين قعد شوية كده الهدهد جه كمان، يخلي الذي يولى لا يرد من ولي عليه في امر يشير به، يستنى يسمع منه يشوف ايه اللي قال له: احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت إلى آخره. اللي حد في نفس الهدهد إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ إيه دي؟ فهم لا إيه؟ لا يهتدون. الهدهد عارف قضية التوحيد، قضية الإيمان، واللي مزعله قوي إنها بتعبد مين؟ الشمس. قال دي اللي تعبها قوي، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين له الله، وعارف ايه اللي بيزين المعصيه، وزين لهم الشيطان. طب ما هي دي قضيه الدين اهي، قضيه الدين كلها هي. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ايه؟ لا يهتدون. وبعدين يجي يتكلم بقى كلمه علشان يوريك ان كل انسان يحافظ على مقوم حياته وتملي في باله مقوم الحياه. يبقى الحي اول ما يفكر في مثله لازم يفكر في ايه؟ في مقوم حياته. ان اردت بقى انك تعيش كويس ابحث اولا في ايه مقوم حياتك دي، علشان تقدر تشتغل، علشان تقدر تعمل ايه هو. ما تاجلهاش دي، قبل ما تعمل خطه في هدف اعمل ازاي تعيش الاول. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. طب اشمعنى يعني جاب الخبأ؟ ما هو الله حاجات له كتير. قال لك لان الهدهد ابو من ارطى ولده لا ياكل اكلا ظاهرا الشمس شافته، لازم ياكل من تحت الايه، ينقب كده بمنقاره وياكل من تحت، فبيجيب الحته اللي هي ايه اللي بها مقوم حياته. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء قلنا يعمر سبابسة الأرض وغواص يأخذ نفائس نفس البعض وآخرين مقرنين في الأصفاد. الله بقى فيه سايبين مش مضبوطين بسلاسل صفد السلسلة يعني، إنما فيه ناس مضبوطين بسلاسل. طب دول يبقوا مين يعني؟ أم قال لك الذي تأبى على منهج الله من الممكن أن يتأبى على الرسول. فعلشان ربنا بقى يمكن العصاة اللي هم تأبوا على الله يعمل ايه؟ يربطهم بسلاسل عشان لما يعوزهم يروح شديدهم وايه وجاي. يبقى كن الصالحون يخدمونه بايه؟ بتوجيه الايمان، انما غير الصالحين يخدمونه بتوجيه الايه؟ القهر. ديك الرغبة ودي الرهبة. فسخرنا له الريح. كلمة الريح قلنا أنها إذا أفردت في القرآن كانت معناها العذاب، وإذا جمعت كان معناها الرحمة. وأرسلنا الرياح إيه؟ لواقع. الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالإيه. فلما يجيب حاجة فيها إيه شر يجيب كلمة ريح، حاجة فيها خير يجيب ايه؟ وارسلنا الرياح ايه؟ لو تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. ليه؟ ام قال لك لان الريح ده هو عملية التوازن في المجتمع كله. اشد ما في الكون الجبال الرواسي. الجبال الرواسي دي لولا أن الريح يأتيها من كل جهة، بدليل أنهم لما يحبوا دلوقتي يهدوا حاجة ولا عمارة يروح سحب الهوى من ناحية ويخلي الهوى التاني يجي يبقى ملوش سنادة من الناحية التانية تقوم إيه؟ تروح واقعة. فكأن اللي عامل توازن في الجمادات كلها إيه؟ الريح. الريح من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كل حاجة اللي سده. فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدمر شيء يجيب الريح من ناحية واحدة، ساعة ما يجي الريح من ناحية واحدة والتانية خالية لازم تإيه؟ لازم تقول. فكأن الله يقول الريح المفروض أنه يأتي في العذاب وفي النقمة أنا سخرت له ما يعملش وياه العملية دي، إنما يعمل له أن ينقله إلى حيث أراد وحيث إيه؟ حيث أصاب. نعم. والشياطين كل بناء، كل بناء وإيه وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، وهذا مناسب إنك أنت الوهاب، مش هو قال إنك أنت الوهاب؟ رد عليه هذا عطاؤنا، ومدام أنا وهبت شيء أخليك تتصرف فيه، لأنني أمنتك على أن تتصرف فيما وهبتك. هذا عطاؤنا فمن، يعني أعطي أو أمسك، أنت حر، فمن أو أمسك بغير حساب. الله، إذن الله لم يجعل له طلاقة التصرف إلا أنه ضمن عدالة هذا التصرف منه، وكأنه لما قال له اديني ملك أوسع وهتشوفني أنا هعمل إيه. ولذلك قالوا عنه أنه كان لا يأكل في حياته إلا خشكار الحرب، اللي هو الرد أو الجوال اللي احنا بنسميه، يطحنوا الطحين يقوم ياخد الايه اللي احنا بنسميه السن ده، السن ده ياكل ده ويسيب للعبيد وللناس التانيين النقي بتاع ده، يعني صاف الايه، فكأنه مش عايز النعمة دي الايه عشان يتباهى بها، بالعكس في ايده، ومع ذلك لا يأخذه منها الا اقلها. يبقى اذا مأمون على الملك ولا مش مأمون على الايه؟ وايضا لانه سيجابه قوة كانت اعظم القوى في القرن الذي عاش فيه، اللي هي بلقيس وعرشها ومش عارف ايه. اذا كان الله حينما يحكي عن عرشها يقول ولها ايه، ولها عرش عظيم، بيوصف العرش بتاعها بانه عظيم، وصف مين ده؟ ربنا اجراها على لسان الايه، على لسان الحوت. وبعد ذلك هو هيصدمها، ولذلك هتيجي بقى قيمه الملك. قال لها فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. يبقى إذا ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، عشان ما حدش أي مالك يقدر يعمل إيه، يقدر يقول نرشيه ولا نديله ولا نبعث له هدية، ما هي حبة إيه تختبره. وإنسان طالب الملك بتاعنا ده والخير والسعة اللي احنا فيها ده في اليمن السعيد، أم قالت نجربه. وذلك دل على حصافتها، قالت يا أيها الملأ، والملأ هم أعيان القوم وأشرفهم والمستشارين، إني ألقي إلي كتابه كريم. انه من سليمان. طب وعرفت انه كتاب كريم ده من ازاي بقى؟ قالت لانها وجدت الكتابة في مخدعها بدون ان يأتي به رسول، محدش جه، وحد زي دي جايب كتاب كان لازم يبقى له حراس قدام ويجي يدخل ويستأذن. قال لك ده اللي عمل العملية دي بقى مسألة، يعني يعني يعني حركته في الحياة اقوى من حركته. ولذلك طلبت مشورة القوم، ما كنت قاطعة ايه امرا حتى تشهدوه. قالوا لا لا لا لا، وضعوا في الجواب مسألة ضل فيها البشر، وما هي؟ قالوا نحن اولو قوة، ما تسألناش رأي سياسي، احنا اولو قوة ولنا بأس شديد، ومهمتنا تنفيذ أوامرك، اقتل ولا ما نقتلش، نقاتل ولا ما نقاتلش، إنما أنت اللي تعرف الرأي السياسي، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه، فانظري ماذا تأمرين. برضو دلت على أنها في موقع الثقة، قالت طيب نبعث نختبر الرجل ده، طالب ملك وجاهم في الحياة أم صحيح جاي بمنهج من السماء زي ما بيقول. بعثت هدية بقى بلقيس، بعثت هدية بقى، فإذا أرسلت بلقيس هدية تبقى هدية شكلها إيه. فلما راح بها قال له الكلمة اللي قلناها اللي هي إيه، أتمدونني بمال، فما آتاني الله به خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إلي. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ايه صغير. وهم صاغرون. قالت لا ده مش بتاع دنيا ده بقى، اذا ايه نهدنه يلا نروح له. وبعدين قال ايكم ياتيني بعرشها ومش عارف ايه، ولو تيجي تنبهر وتشوف العرش ولا الى اخره، الى ان قالت شما شافت كده قالت واسلمت، قلنا سابقا واسلمت مش لسليمان ثم مع سليمان، يعني برضو ايمان ملوك يعني انا ما خضعتش رجلي، انا خضعت للي انت خاضع له يا سليمان. ومع سليمان لمين؟ لله رب الايه، رب العالمين. الله، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. ولذلك الذين يملكهم الله بعض مفاتيح الغيب لم يستغلوا معرفة غيب لصالح أنفسهم، ويمكن يظهر إليه، يظهر على لسانهم كلام يدل على إعجاز وعلى معجزة، ولهم مجد به ولا نعرفهم. ليه؟ لأن سر الله الذي وهبه مش أعطاه لهم عشان يتعالوا به على الناس، ده عشان يزدادوا عبودية واستطراح في العبودية، يبقى ما يقولهاش أبدا ولا يجي. ولذلك كثير من الكرامات تحدث من الولي ولا يدري عنها إيه، ما يدرس عنها أي حاجة. ولذلك قلنا زمان أن سيدنا عمر حينما جاء عام والغيث امتنع والزرع ما عادش لاقي شرب، فخرج يستسقي. حينما خرج يستسقي الاستسقاء عايز نخرج العيال والصبيان والنسوان والحمير وكل المواشي نخرج في الخلاء، يستشفع الإنسان المكرم بالحيوان الأدنى، نقول له يا رب ان كنا احنا عملنا ذنوب يعني منعت عنه الخير، طب عشان خاطر الايه الدواب والاطفال والستات دول مش عارف ايه رويني. فاستسقى عمر فلسه السماء ما امطرتش، وبينما هو قافل اذ وجد عبدا وقف بين الصخور وحده ورفع يده الى السماء. قال عمر: فوالله ما وضع يديه حتى امطرت السماء كافواه القرب. فتعجب، انا استسقيت والمطر تاخر وده راجل واقف عند الصخره عارف شكله. فذهب الى النخاس اللي هو تاجر الرقيق وقال: اعرض علي عبيدك. فظن النخاس ان امير المؤمنين يريد عبيدا، فعرض عليه من العبيد كل مفتول العضل والساق والساعد والفتوات. يعني ما هذا اريد، ما هذا اريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم يعد عندي إلا عبد هو كل على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير. قال بان عجوز، قال له ابطنيه. فلما جه بص له لقاه هو اللي كان بيستسخي، قال له: أهذا أنت؟ فنظر إليه العبد ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم كما فضحتني بين خلقك فخذني غير مفتون. فمضى لحاله. ادي ايه اللي بتظهر له الولايه والكرامه ما يدرش به. ليه؟ انا مش عايزها، اعمل بها ايه؟ يكفيه ود الله له بها. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. وان له عندنا لزلفى وحسن. وزلفى يعني ايه؟ قربة يتقرب. وربنا الدار ملك لا ينبغي لاحد من بعد، وبيقول له اتصرف فيه زي ما انت عايز. يبقى دي مساله ايه؟ ده بقى مقرب، لانه علم انه لن يصرفه في طغيان ولا في جبروت ولا في ادلال على الناس، ولكنه سيضعه في موضع الذي يريده الله، فاصبح مامونا على عطاء الله. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. يعني لانه ما نقدرش اقدم كشف عملت دي ليه وعملت دي ليه، لا إله إلا الله. وإن له عندنا لزلفى أي لقربة وحسن مآب أي حسن مرجع. وبعد ذلك انتقلت من قصة سليمان إلى قصة أخرى وهو عبده أيوب. واذكر أي يا محمد عبدنا أيوب. احنا قلنا كلمة عبدنا ساعة ما تيجي تدل على إعزاز الربوبية لمرتبة العبودية. ليه؟ قال لك لأن العبودية دي كلمة صعبة عند البشر، فالعبد دائما مهيض ومهين ومسخر، لأن كل حركة من حركاته خيرها لمين؟ لسيده، فكلمة ممقوتة. لكن عبودية المرء لربه كلمة محمودة. ليه؟ قال لك لأن عبودية الخلق للخلق السيد يأخذ خير عبده، ولكن عبودية الخلق للخالق العبد يأخذ خير سيده. واذكر ذلك لما امتن ربنا على سيدنا رسول الله في الإسراء الحيثية اللي جابها ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. باقت به حفاوة الأرض في الطائف، قال له طب تعالى ما اشوف اوريك الملأ الأعلى هيعمل وياك ايه بعبده. يبقى الصفة اللي رفعت محمد إلى هذه المنزلة ايه؟ إخلاصه في العبودية. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. المس هو الالتقاء الهين الخفيف، يعني يمكن دون اللمس. مسني الشيطان بنصب وعذاب، لما قاله قصته قال لك انه مرض، مرض والمرض ده أثر في إهابه يعني في جلده، فكان كما قالوا الشيطان يعني يحاول يحوم حاوله كده، يقول له بقى رب بعتك رسول وبعد ذلك يعمل لك العمل دي وسايبك كده ما يقدرش فيك بكون. فهو الألم الجلد اللي فيه مديله عذاب إيلام جسدي، وهواجس الشيطان معه تديله ايه خواطر نفسية، ففيه نصب وفيه ايه وفيه عذاب. مسني الشيطان، هو الشيطان بيمس؟ أم قال لك لا، الذي يمس ويصنع كل حاجة ربنا. أمال إزاي مسني؟ قال لك لأن في سبب، في مسبب. مس الشيطان مس بالعذاب إزاي؟ قال لك بوسوسته له، جعله موضعا خواطره انشغلت شوية بحكاية الوسوسة، فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد من أيوب أنه يتنبه إلى أن هذه الوسوسة ما كان يصح أن تمر بخاطره. فلما نادى ربه ودعاه عشان يقطع عن نفسه ايه وسوسة الشيطان، قال لك لان وسوسة الشيطان عايزة مدافعة، والمدافعة عايزة قوة، والقوة عنده موهونة بالمرض اللي هو فيه، فمش عايز قوته تضعف بالوسوسة بقى بزيادة الايه بزيادة المرض. اني مسني الشيطان بنصب، اي بالنصب، هو نصب ونصب زي بخل وبخل الاثنين كده يجوا الاثنين المعنيين الاثنين. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فحينما قال ذلك قال له ربه أنا لا أبتليك كراهة فيك، وإنما أريد أن أسمع منك أنك تكره من يجير لك بخاطرك شيئا يبعدك عني، اركض برجلك. أنا أسأل تحت رجليك، زي ما تقول الفلان ده الأمر ده إيه تحت رجليك، اركض. والركض هو القذف بشدة وسرعة، زي ما تقول ركضت الفرس، ركضت يعني ضربت برجلي من تحت كده عشان ايه علشان ايه. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. شوف كلمة اركض امر، ما قالش فركض. فخرج له الماء، كل دي انطوى كله. اركض برجلك، وبعدين ايه مجرد الامر طلع ايه الماء. قال له هذا مغتسل بارد وشراب، فيه مغتسل وفيه شراب. قال لك لان المرض اللي كان عنده غده انه كان مرض جلدي، يعني عامل بصور في جلده. البصور لها تشويه في الايه في الجلد، فالناس حتى اطباء دلوقتي اول ما بيعالج يعالج مين؟ يعالج البصور، يجيب مرهم بقى كده بالمراهم ويعالج البصور. نقول له انت عالجت ظاهره المرض، انما ما عالجتش ايه سبب المرض. فربنا قال له في الركضه الواحده ستشفي ظاهرك وتشفي الاسباب اللي خلت فيه بصور تيجي عندك. يبقى مغتسل بارد لايه؟ للظاهر اللي عندك من البصور، وشراب إيه؟ ينهي الأسباب اللي جعلت إيه؟ اللي جعلت البصور دي إيه؟ تظهر. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. ووهبنا له أهله، قال لك يبدو أن بعض الأهل يعني كان لما شافوا الحالة بتاعته كده بعد شوية عنه، فعملنا له ايه رجعناهم له لما شافوه بقى صحيح في لحظه كده يصحى ما يلاقوش اي حاجه ولا مساله تبقى معجزه. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، يعني جبنا ايه قدهم وياهم اللي هم بقى حيقول ايه الذريه والمش عارف ايه والاتباع والى اخره، رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. الذكرى هي الخاطر الذي يمر بك ليصرفك الى متعلق الذكرى، لانك بصدد ما يبعدك عن سبب الذكرى. قال لك ذكرى يدل على انه لما صبر ربنا جاب له الايه، ربنا جاب له الفرج في ان جسمه يبقى سليم واسباب المرض اللي عنده واهله يرجعوا له. يبقى ثلاث اشياء: الجسم يبقى سليم، الباطن يبقى ما فيش فيه اسباب توجد البثور، اهله اللي كانوا مثلا نفرين منه او بعد عنه او الى اخره. قولوا تاني: وذكرى لأولي الألباب، أن كل إنسان يفزع إلى الله في كربه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله يحب هذا من العبد، يبتليه لأيه؟ عشان إيه؟ عشان يتجر إلى الله. ولذلك يقول الملائكة: يا رب عبدك ضج من الدعاء لك وأنت لم تجبه. قال: إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. إيه الرحمة؟ وضع الرحمة إيه رحمة ليه؟ قال لك لأن يمكن عز عليه أن الناس اللي كانوا حواليه ويسابوه كده يبقى رفقا بعواطفه جبنا له ايه؟ جبنا له اهله، لان برضه له سابقه ود وحنان اليهم والى اهله. وذكرى لاولي الالباب. وخذ بيدك ضغفا، ده موضوع كلمه ضغس دي لفت الى قصه السنه يعني بينتها. ما هو الضغس اولا؟ الضغس هي حزمه الحشيش او حزمه من شماريخ البلح شويه. فاضرب به ولا تحنس. كلمة فاضرب به ولا تحنس حتى الفتنة إلى شيء، إن كان في يمين، ويمين ده على مين؟ على من تملك عليه أن توليه باليمين، على أهلك. لأنهم قالوا إن الشيطان راح لواحدة من أهله وقال لها: اطلبي من أيوب، أنا أشفي حالا، بس يطلب يقول أنا اللي شفاني كذا الشيطان. فهي كمنها يعني مستشرقة إلى أنه يبرأ، قالت له: والله ده جالي خاطر كده. قال: لا ده من الشيطان، وسمعت له غات إليه لي، والله الذي لا إله إلا هو لأجلدنك مئة. مدام قال تحنس يبقى فيه يمين، خلاص. فإذا كان اليمين يبقى عايز إيه؟ يبقى يبر بيمينه ويضربها مية. قال له: طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل هذا حينما جاء له الرجل الأحبل. أحبل حابه نون معناه بطنه كبيرة أوي لأن فيها استسقاء المرض. وقد زنى بامرأة هزيلة مريضة، وراح قال له حصل كيت وكيت، خاف لا يموت. فالرجل ما يستحملش للضرب ولا يعمل أي حاجة، فقال له: خذ حزمة من الحشيش فيها 100 عود أو شوية شماريخ نخل، اضربها ضربة واحدة، ضربة واحدة، هذه تجعلك تبر في الايه؟ تبر في اليمين. والى لقاء اخر ان شاء الله.